والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول له يوصف مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شق فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالمفعول له، يسمى بالمفعول له كما سماه المصنف رحمه الله تعالى، يسمى كذلك بالمفعول لأجله، ويسمى كذلك بالمفعول من أجله، يسمى كما سماه المصنف رحمه الله تعالى بالمفعول له، ويسمى كذلك بالمفعول لأجله، ويسمى كذلك بالمفعول من أجله، بالمفعول من أجله، ويسمى كذلك كما قلنا بالمفعول من أجله. الآن نمثل مثلا بالمثال حتى نفهم ما الضوابط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لو قلت مثلا: قمت لأبي احتراما، لو قلت الآن مثلا: قمت لأبي احتراما، قمت لأبي احتراما، لو نظرنا في كلمة احترام أي احتراما، أولا نجد أنها ماذا؟ مصدر، احترم يحترم احتراما، أولا نجد أنها مصدر احتراما، ثانيا نجد ماذا؟ أنها عللت القيام، لماذا قمت؟ لأجل ماذا قمت؟ عللت القيام احتراما، عللت ماذا؟ القيام احتراما. ثالثا اتحدت مع ماذا؟ اتحدت مع ماذا؟ مع الفعل. ثالثا اتحدت مع الفعل في الزمن والفاعل، ثالثا اتحدت مع الفعل في الزمن والفاعل في نفس الوقت. كأنك قلت له مثلا: لماذا قمت لأبيك؟ قال ماذا؟ لأجل احترامه. فلذا يسمى كما قلنا المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله، ولذا هذه هي شروطه: الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ لاحظنا هذا المصدر متعلق بماذا؟ بالقلب. الشرط الثالث أن يكون مصدرا قلبيا، احتراما، إجلالا، توقيرا، هذه كلها متعلقة ماذا؟ بالقلب. الشرط الآخر مبينا لعلة حدوث الفعل، أن يكون مبينا لعلة حدوث الفعل، أن يكون مبينا لعلة حدوث الفعل، لماذا قمت أو من أجل ماذا قمت؟ قمت احتراما، فبين ماذا؟ علة حدوث الفعل. الشرط الآخر الذي يضاف وهو واضح لكن يذكر، أن يكون مخالفا للفعل لرفض الفعل. الشرط الآخر الذي يضاف أن يكون مخالفا لرفض الفعل، لأنه لو كان موافقا لرفض الفعل يصبح ماذا؟ لو كان موافقا لرفض الفعل، لو كان موافقا لرفض الفعل يصبح ماذا؟ مفعول مطلق. لو كان موافقا لرفض الفعل يصبح ماذا؟ مفعول مطلق. لو قلت ماذا قمت لأبي قياما أصبح ماذا؟ مفعول مطلق، أصبح مفعول مطلق. فلاحظنا أن قولنا قمت لأبي احتراما، احتراما مخالفة لرفض الفعل. الشرط الأخير الذي يضاف أنه كما قلنا متحدا، أن يكون متحدا مع عامله أي مع الفعل وقتا وزمنا، أي في نفس الزمن، أن يكون متحدا مع الفعل في نفس الزمن. الآن الاحترام هو في نفس زمن ماذا؟ القيام. الاحترام هو في نفس زمن القيام. الآن ما حكمه؟ ما حكمه إذا توفرت هذه الشروط؟ إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها يجوز النصر ويجوز كذلك الجر. لكن إذا جر لابد من إضافة حرف جر. الآن نعيد الشروط. قلنا أن يكون مصدر، أن يكون قلبيا أي المصدر قلبيا، أن يكون مبينا لعلة حدوث الفعل قمت لأبي احتراما أي لأجل احترامه، أن يكون مخالفا للفظ الفعل، وأن يكون مقارنا للفعل كما قلنا في الزمن أي في زمن حدوث الفعل. هذه شروطه. فبالتالي الآن ما حكمه؟ يجوز النصب ويجوز ماذا؟ الجر إذا اجتمعت هذه الشروط. إذا اجتمعت هذه الشروط يجوز لك أن تنصب وتعربه مفعولا مطلقا، أو عفوا تعربه مفعولا له أو لأجله أو من أجله، ويجوز لك ماذا؟ الجر. وإذا جر لا يعرب ماذا المفعول له، اسم مجرور بحرف جر. إذا جر لا يعرب ماذا مفعول له. ثانيا إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب ماذا؟ وجب الجر. إذا فقد شرط من هذه الشروط يجب عليك ماذا؟ أن تجره. يجب إذا فقد شرط من هذه الشروط يجب عليك ماذا؟ أن تجره. يجب ماذا كما قلنا؟ الجر. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من هذه الشروط. مثلا كقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن قوله هو الذي خلق لكم فقد أي شرط؟ هو الذي خلق لكم. ولاحظنا هذه الآية هو الذي خلق لكم، والآن شبه الجملة هذه هي ماذا؟ مفعول لأجله، لكن هنا فقد أي شرط؟ نعم فقد المصدرية، فقد شرط المصدرية. شبه جملة لكم هذه ماذا؟ تعرب ماذا؟ مفعول لأجله أو مفعول له أو مفعول من أجله. فاضبط قاعدة، إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها يجوز لك أن تنصب ويجوز لك أن تجر بحرف جر، وإذا فقد شرط من الشروط يجب عليك ماذا؟ الجر بحرف جر، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فبالتالي الآن لو جئنا لتعريف المفعول له أو مفعول من أجله أو من أجله كما يسمى، نقول هو المصدر القلبي، هو المصدر القلبي المعلل للحدث، هو المصدر القلبي المتعلق بالقلب المعلل للحدث، لأن قلنا لأجله، من أجل هذه العلة شاركه وقتا وفاعلا، هو المصدر القلبي المعلل للحدث، شاركه ماذا؟ وقتا وفاعلا. لاحظنا أنه قولك مثلا قمت لأبي احتراما، احتراما شاركت ما شارك الفعل قمت في ماذا، وشارك كذلك في الوقت وشاركه في الفعل، لأنك أنت الذي قمت. من الذي قام؟ أنت الذي قمت، أنت الذي قمت احتراما، أنت الذي قمت احتراما. واضح؟ فتعريفه هو المصدر القلبي المعلل للحدث، أي الحدث أي الفعل، نقصد بالحدث أي الفعل، شاركه في الوقت معا وكذلك فاعلا، شاركه وقتا وفاعلا. واضح؟ شاركه وقتا وفاعلا. لما تقول كذلك جئتك إكراما، جئتك الآن إكراما، فجئتك فعل فاعل مفعول به، جئتك فعل فاعل مفعول به، إكراما مفعول لأجله أو مفعول له أو مفعول من أجله. طبق التعاريف أو طبق الشروط المذكورة، إكراما مصدر قلبي مبين لعلة المجيء، مشارك للمجيء في الوقت والفاعل، وكذلك اللفظ هنا مخالف للفظ الفعل، لأنه لو كان بنفس اللفظ لكان ماذا؟ مفعول مطلق. هذا وهو درس اليوم، هذا هو الدرس المفعول له. يجوز لك ماذا؟ أن تنصب إذا توفرت هذه الشروط، ويجوز لك ماذا؟ أن تجر، تقول جئتك لإكرام، جئتك لإكرام. إذا أدخلت حرف جر أو حرف الجر لا يعرب، يصبح ماذا؟ يعرب ماذا على حسب موقع جار ومجرور. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. شوف، نضع تحت المصدر واحد، رقم واحد، هذا الشرط الأول، أن يكون مصدرا كما قلنا، أبان تعليلا كما قلنا، معنى ذلك مبينا لعلة حدوث الفعل، أبان تعليلا. هاي الثاني، كجد شكرا، جد شكرا، طبق الشروط التي ذكرناها نفس الشيء، جد شكرا، جد فعل فاعل، شكرا مفعول لأجله أو مفعول له أو مفعول من أجله، مصدر شكرا قلبي مخالف لللفظ أي للفظ الفعل، وكذلك ماذا؟ مبين لعلة حدوث الفعل، وكذلك ماذا؟ متحد مع الفعل في الفاعل والزمن. ودن، أي كذلك ودن شكرا، قوله ودن أي كذلك ودن شكرا، ودن أي يكون صاحب دين، صاحب ديان، ودن أي يكون صاحب دين، صاحب ديان. قال وهو بما يعمل فيه متحد، بما يعمل فيه، ما الذي يعمل فيه؟ قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، فهو بما يعمل فيه متحد أي متحد مع عامله هو الفعل، متحد مع عامله وهو الفعل، وقتا أي كما قلنا زمنا، وفاعلا، الفاعل واحد قمت إكراما، ها هذا متحد مع ماذا؟ مع القيام. إكرام هنا متحد مع القيام وقتا، أي في نفس الوقت تريد الإكرام والفعل. قال وإن شرط فقد، لا كما قلنا إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها يجوز ماذا؟ النصب، ويجوز الجر بحرف جر. لكن قال وإن شرط فقد، يعني إذا فقدت شرطا من هذه الشروط فجره بالحرف، أي فجره بالحرف أي بحرف الجر، فجره بالحرف أي بحرف الجر، وليس يمتنع مع الشروط، أي إذا كما قل إذا اجتمعت فيه كل الشروط يجوز ماذا؟ كأنه يقول الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل، وليس يمتنع أي يمتنع الجر مع وجود الشروط، أنه قلنا مع وجود الشروط يصح النصب ويصح الجر، لهذا قال وليس يمتنع أي الجر مع الشروط، أي مع توفر الشروط، وليس يمتنع أي الجر مع توفر الشروط، لكن إذا فقد شرط من الشروط يجب ماذا؟ الجر، تدخل ماذا؟ حرف جر. قال مع بعض الأكثر هم ماذا يدخلون ماذا؟ أي حرف اللام. أكثرهم ماذا يدخلون؟ اللام، يدخلون اللام، يدخلون كما قلنا اللام. قال ك لزهد ذا قنع، قوله لزهد ذا قنع أدخل ماذا؟ اللام. لولا اللام كان قال ماذا؟ زهدا ذا قنع، يعني يجوز تقديم المفعول لأجله، لولا اللام لقال ماذا؟ لك أن تقول زهدا ذا قنع، ولك أن تقول ماذا؟ لزهد ذا قنع. قال وقل أن يصحبها المجرد. الآن بدأ رحمه الله تعالى بذكر ماذا؟ أنواع المفعول لأجله، كيف يأتي، كيف يأتي المفعول لأجله. المفعول لأجله يأتي على صور، المفعول لأجله يأتي على صور. الصورة الأولى أن يكون مجردا، أي خاليا من ال، أي ألف ولام، من ال والإضافة. الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ خاليا، أي مجردا من ال، الألف واللام والإضافة، وهذه الصورة هي الأكثر. الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ مجردا، أي خاليا من ال، أي من الألف واللام، ليس مقرونا بال، وكذلك من الإضافة، أي ليس مضافا. هذه الصورة هي الأكثر له، وهذه الصورة في الغالب ماذا؟ يأتي ماذا؟ منصوبا. إذا جاء مجردا من ال والإضافة، أي لم يكن مضافا، فيكون ماذا؟ غالبه يكون ماذا؟ منصوبا. الغالب في مثل ذا كما قلنا منصوب، مثل ما قلنا قمت لأبي احتراما، فهنا خالح كلمة احتراما مجرد عن ال، ومجرد كذلك عن الإضافة، أي ليست مضافة. كيف جاءت؟ منصوبة. كيف جاءت كما قلنا؟ منصوبة. فهذه الصورة كما قلنا الغالب ماذا؟ تأتي منصوبة، تأتي كما قلنا منصوبا، كقوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا. خوفا هنا اختلفوا في إعرابها، لكن مما قيل أنه مفعول لأجله، مفعول لأجله، مفعول لأجله. لاحظنا أنها ماذا؟ مجرد عن ال ومجرد كذلك ماذا عن الإضافة، كقوله جل وعلا هنا مثلا، كقوله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كقوله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة هنا مفعول لأجله، فتنة هنا ماذا مفعول لأجله، فتنة هنا مفعول لأجله، جاءت ماذا مجرد عن ال ومجرد كذلك عن الإضافة، مجرد عن ال ومجرد عن الإضافة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون محل أي مقترن بأل، مقترنا يأتي مقترنا بأل، أن يأتي ماذا مقترنا بأل. هنا أكثره ماذا الجر، أكثره يكون ماذا مجرورا، إذا قرن بأل أكثره ماذا يكون مجرورا، ويأتي منصوبا كما مثل المصنف، المصنف قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، لا أقعد الجبنة، لا أقعد الجبنة. لاحظنا ماذا عن الجبنة عن الهيجاء، الجبنة هنا مقرونة ماذا بأل، ما الذي فعله المصنف نصبها، ما الذي فعله المصنف نصبها. كذلك كقوله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم، لا هذه الإضافة حذر الموت، هذه الإضافة. فهنا ماذا لاحظنا ماذا، أنه جاءت ماذا منصوب، جاءت ماذا منصوبة. الآن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون ماذا مضافا، أن يكون ماذا مضافا، أن يكون كما قلنا مضافا. ففي هذه الحالة يجوز ماذا، في هذه الحالة يستويان الجر، قالوا هو الأصل كما قلنا هي مسألة جواز وأكثر، وإلا في الأصل إذا توفرت الشروط يجوز النصب يجوز الجر. لكن إذا جاء مضافا، إذا جاء مضافا الغالب يكون ماذا، إما منصوب وإما مجرور، كما قلنا كقوله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر، حذر الموت، حذر هنا مفعول لأجله، جاء ماذا مضاف، حذر الموت مضاف ومضاف ومضاف إليه، كقوله جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلاحظ هنا ابتغاء مفعول لأجله، ابتغاء كما قلنا مفعول لأجله، جاء ماذا كيف جاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، منصوب، لكن جاء ماذا مضاف. فالشاهد نعيد أنه يأتي مجرد عن أل والإضافة، الغالب في هذه الحالة يكثر في هذه الحالة ماذا النصب، أن يأتي محلا أي مقرونا بأل، فالأكثر في هذه الحالة ماذا الجر، يصح النصب. وأن يأتي ماذا مضافا، قالوا ماذا اشتهر هذا واشتهر هذا، اشتهر الرفع، اشتهر عفوا النصب واشتهر الجر، لكن يبقى الأصل كما قلنا قبل قليل أن هذا صحيح وهذا صحيح. يقول المصنف وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، يعني الآن وقل أن يصحبها المجرد، كأنه يقول أن الغالب ماذا يأتي مجردا عن ال ومجردا ماذا عن الإضافة. وأنشدوا أي أنشد العرب، وهذا وإن كان لا يعرف من قاله إلا أن المصنف رحمه الله تعالى حجة حافظ، قال محل الشاهد قال لا أقعد الجبنة أي ضد الشجاعة أي مفعول لأجله، وهنا جاء مقرونا بأل، وما الذي فعله نصف، مع أنه كما قلنا الأكثر ماذا الجمع، يعني حتى يبين أن هذا يجوز وهذا يجوز. عن الهيجاء أي الحرب، معنى الهيجاء أي الحرب، لا أقعد عن الهيجاء الجبن عن أي لا يقعد الجبن عن الحرب. ولو توالت زمر الأعداء أي ولو كثر ماذا الأعداء، هذا كما قلنا باختصار ما يتعلق بالمفعول لأجله، فهو يعني درسه سهل. نعم. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أثمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر المفعول فيه، يطلق عليه المفعول فيه باعتبار نوعين، يطلق عليه هذا الوصف باعتبار ماذا حتى يشمل نوعين، ويطلق عليه كذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى ظرفا، والظرف هو وعاء الشيء، ظرف اللغة هو وعاء الشيء، وهذا هو وجه تسميته ماذا بالمفعول فيه، هذا هو وجه تسميته بالمفعول فيه. الآن لو نظرنا إلى الظرف هو على قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، نستطيع أن نقول أن ظرف الزمان وأن ظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، ظرف الزمان يبين ماذا الزمن الذي حصل فيه الفعل، يبين ماذا الزمن الذي حصل فيه الفعل. الآن لما تقول مثلا صمت يوم الخميس، يوم هنا ماذا ظرف، ما نوع الظرف؟ زمان، كأنك قلت صمت في يوم، في يوم الخميس، فلأنه يبين ماذا كما قلنا الزمن الذي حصل فيه الفعل، الزمن الذي حصل فيه الفعل. ولاحظنا الغالب في ظرف الزمان والمكان يأتيان ماذا مضافان، يأتيان ماذا مضافان. ظرف المكان يبين ماذا المكان الذي حصل فيه ماذا الفعل، ظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، ظرف المكان كما قلنا يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، الذي حصل فيه الفعل، الذي حصل فيه الفعل. مثاله صليت خلف مقام إبراهيم، كأنك قلت صليت في مكان المقام. فهنا سيأتي الكلام على أنواع ظرف الزمان وأنواع ظرف المكان كما سيذكر المصنف الأنواع. فبالتالي الآن لو جئنا لتعريف عام للمفعول فيه نقول هو اسم، هو اسم لبيان زمن الفعل ومكانه. لو جئنا لتعريفه نقول هو اسم لبيان زمن الفعل ومكانه، هو اسم لبيان زمن الفعل ومكانه، هو اسم لبيان زمن الفعل ومكانه. الآن ظرف الزمان أذكر على إجمال يأتي التفصيل، وظرف المكان أنواع. الآن لو جئنا مثلاً لأسماء، الآن عرفنا أنه هو اسم، وبالتالي الأفعال ماذا؟ لا تعتبر أزمنة، لأن أصلاً الفعل هو الذي سيقع في هذا الزمان أو في هذا المكان. الزمان كما سيأتي أو ظرف الزمان يقسم إلى قسمين، مخصوص وغير مخصوص. زمان مخصوص وغير مخصوص. مخصوص الغالب ماذا؟ يشمل المحدد الذي يسأل عنه بكم، ويسأل عنه كذلك بمتى. يسأل عنه بكم، ويسأل عنه ماذا؟ بمتى. ويشمل المبهم الغير المختص، ويشمل ماذا؟ المبهم الغير المختص. كحين، حين ظرف زمان لكن غير مختص، غير محدد. وهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الناظم. ظرف المكان، ظرف المكان كذلك ماذا؟ على أنواع. إما أن يكون اسما لمكان، وإما أن يكون ماذا؟ متعلقا بأسماء الجهات الست. أسماء الجهات الست كلها ماذا؟ من قبيل ظرف المكان. وإما أن يكون متعلقا بماذا؟ بأسماء المقادير. أن يكون متعلقا بأسماء المقادير. وهذا كله سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. الآن نأتي إلى قوله رحمه الله تعالى، مثلا كما قلنا كقوله جل وعلا: فاضرب فوق الأعناق. فوق هنا ظرف، ما نوع هذا الظرف؟ مكان. ما نوع هذا الظرف؟ مكان. أن فوق من أسماء الجهات الست. قال المصنف رحمه الله تعالى: الظرف وقت، والمراد هنا بالوقت زمان. المراد بقوله وقت أي زمان. قال: الظرف وقت أو مكان، أي ظرف مكان. ضمن، أي أن اسم الزمان واسم المكان ضمن ماذا؟ بمعنى ماذا؟ في. كما قلنا ضمن أي بمعنى في، هذا معنى قوله هنا ضمن، أي المكان والزمان. الألف هنا للمكان والزمان، معنى في، أي إن لم يضمن، إن لم يضمن هذا المعنى لا يعربان ماذا؟ ظرفا. لا يعربان ظرفا. لا، لما في قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه. واتقوا يوما، هنا يوما ليس ظرفا للزمان، لأن ليس المراد ماذا؟ واتقوا في يوم، وإنما المراد ماذا؟ اتقوا هذا اليوم، وهو يوم القيامة. اتقوا هذا اليوم، وليس المراد اتقوا في هذا اليوم. لهذا لما نعرف يوما نقول ماذا مفعول به؟ نقول ماذا مفعول به؟ منصوب. حتى لاحظنا أنه لم يأتي ماذا؟ مضاف ولا مضاف إليه. واتقوا يوما، ليس المراد هنا واتقوا في يوم، ليس المراد كذلك. فكذلك كقوله جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهنا خوفهم ليس في اليوم، وإنما خوفهم من اليوم. الآن كذلك كقوله جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهنا ليس المعنى هنا بمعنى أنهم ماذا؟ يخافون في هذا اليوم، وإنما المراد هنا، ليس المراد كما قلنا أنهم يخافون الله في ذلك اليوم، وإنما هنا المراد يخافون هذا اليوم. المراد يخافون هذا اليوم. قال بالطراد أي مضطرد، الغالب ماذا؟ مضطرد، أن فيه ما معنى فيه. كهنا أمكث أزمنا، هنا ما نوع هذا الظرف؟ مكان مبني، لأنه ماذا؟ اسم إشارة. هنا أمكث أزمنا ظرف زمن. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان. انتبه لهذا، ما معنى ذلك؟ قال فانصبه، المراد بقوله فانصبه أي المفعول فيه، أي ظرف زمن وظرف المكان. المراد هنا بقوله فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، ما معنى ذلك؟ وإلا أي إن لم يكن ماذا؟ ظاهرا. قوله وإلا أي إن لم يكن ظاهرا، فنوه مقدرا، يعني كأنه الآن، ما معنى ذلك؟ هو الآن منصوب بماذا؟ ظرف الزمان وظرف المكان منصوبان بماذا؟ بالعامل. هو الآن منصوبان بالعامل بالفعل. هذا الفعل على قسمين، إما أن يكون ماذا؟ مذكورا، إما ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مذكورا، أن يكون ماذا؟ مذكورا. العامل ماذا؟ لما تقول صمت يوم الخميس، وين العامل؟ أي الفعل صمت. فهنا ماذا؟ ظاهر. لهذا قال فقوله هنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، أي إذا كان ظاهرا في الكلام، إذا كان العامل أي الفعل ظاهرا في الكلام. أو في المثال الذي ضربه، هنا امكث، وين العامل؟ هنا امكث، وين العامل؟ وين العامل في هنا؟ امكث. وين الذي نصبه هنا؟ امكث. امكث فعل، امكث فعل وفاعل، امكث. فهنا كما قال اذا كان العامل مذكورا ما في اشكال ينصب بالعامل. فقوله هنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا، اذا كان، كان معنى كان اذا كان ظاهرا، معنى كان اذا كان ماذا؟ ظاهرا. كقوله فاضرب فوق الاعناق، فاضرب هنا العامل ظاهر. والا اي لم يكن ظاهرا، لان الان اصل النصب لا يكون الا بوجود عامل، لا يكون الا بوجود عامل. الان شوف، نلاحظ المصنف فائده، لاحظ ان المصنف دقيق، قال فانصبه بالواقع فيه، لم يقل فانصبه بعامل فيه، او لم يقل عفوا فانصبه بفعل فيه، لان الذي ينصب قد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟ اسم فاعل. ما ينصب مثل ما تقدم معنا قد يكون ماذا؟ فعل. لما تقول صمت يوم الخميس، الذي نصب من؟ الفعل. لو قلت مثلا صائم يوم الخميس، الذي نصب؟ اسم فاعل. هذا معنى قوله هنا بالواقع فيه، سواء كان نكتب تحت سطر تحت قوله بالواقع، سواء كان فعلا أو كان اسم فعل. مثل ما قلنا صمت يوم الخميس، أو تقول صائم يوم الخميس، فصائم هنا اسم فاعل، هي التي نصب الاسم الفاعل هو الذي نصب ماذا؟ الظرف، أي يوم. إن لم يكن ظاهرا قال وإلا، أي لم يكن ظاهرا، فقوله إلا أي لم يكن ظاهرا. فنوه مقدرا، أي عليك ماذا؟ أن تنوي هذا العامل. تنوي هذا العامل. مثلا يقال لك ماذا؟ متى سفرك؟ تقول ماذا؟ يوم الخميس. وين العامل؟ مقدر، أسافر يوم الخميس، سفري يوم الخميس. هذا معنى قوله وإلا فنوه مقدرا، أي إن لم يكن ظاهرا عليك ماذا؟ أن تنوي العامل، لأن النصب لا يكون إلا بوجود عامل، إما أن يكون ظاهرا هذا العامل، وإما أن يكون ماذا؟ مقدرا. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. شرع الآن كما قلنا قبل قليل في ذكر ما يتعلق بأنواع الزمان وأنواع ماذا؟ المكان. يأتي شرط على الكلام على ذلك في الدرس المقبل. أقف عند هذا، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.